بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نسبحك يا رب ونمجدك ونباركك ونشكرك ونسأل وجودك يا رب وحضورك في وسطنا الان لكي ما تنير الذهن ولكي ما تفتح القلب ولكي ما تعطينا يا ربي كلمة حياة من عندك. من اجل مراحمك يا رب ورأفاتك ترأف وتحنن علينا وارتضي يا رب ان تكون موجود وعامل في وسطنا الان، لان ليك يا رب كل مجد وكرامة الان وكل اوان والى الابد امين. الحقيقة ان احنا في الحلقة الثالثة لدراستنا للاسفار النبوية. درسنا قبل كده سفر اشعياء، والسنة اللي فاتت درسنا ارمية، والسنة دي بنكمل السفر الثالث من الانبياء الكبار اللي هو حزقيال. وهقول لكم مراجعة بسيطة كده عن فكرة تاريخية عشان نفتكر الاحداث ونبقى متابعين كويس وفاهمين الكلام بيدور حوالين ايه. احنا عارفين ان ربنا لما اختار ابراهيم واسس منه شعب وامة مختارة اللي هو شعب اسرائيل، وربنا تعامل مع هذا الشعب بقوة عظيمة وجبارة واثبت كل وعوده اللي وعدهم بيها ان هي فعلا اتحققت، لحد ما قامت المملكة في اوج مجدها وعظمتها في ايام داود الملك، وبعد كده في ايام ابنه سليمان. وعارفين القصة ان بعد ما سليمان كان قلبه في الاول مستقيم ناحية ربنا، لكن في الاخر زاغ. ربنا قال له بسبب بعدك عني وبسبب الخطية اللي انت اوجدتها هتنقسم المملكة، لكن عشان الوعد اللي انا اديته لداود مش هيكون في عهدك لكن في عهد ابنك رحبعام. وفعلا انقسمت مملكة شعب الله الى نصين، المملكة الشمالية في الشمال وعاصمتها السامرة، ودي كانت عبارة عن 10 أسباط، والمملكة اللي في الجنوب مملكة يهوذا واحتوت على 6. وكان في ملوك لإسرائيل وكان في ملوك ليهوذا، وكانت عاصمة يهوذا أورشليم. أورشليم كان فيها الهيكل وفيها معرفة الله وفيها عبادة الله، بينما المملكة الشمالية انعدمت فيها معرفة ربنا، لان الملك اللي جه عمري حب ان الشعب بتاعه اللي هم 10 أسباط الشماليين ما ينزلوش للمملكة الجنوبية عشان يسجدوا في الهيكل لألا يحنوا للرجوع والوحدة تاني مع المملكة دهية. فراح ابتدى يعلمهم عبادة الاصنام والمرتفعات وعبادة الالهة الوثنية علشان يفصلهم عن اورشليم او عن الهيكل. اسرائيل المملكة الشمالية عصت ربنا وبعدت بسرعة عن الله، فراح ربنا مسلمها للتأديب، وضاعت المملكة الشمالية على يد المملكة الاشورية. بينما فضلت المملكة الجنوبية مملكة يهوذا فيها معرفة ربنا وفي علاقة بين الشعب وبين الله، لكن كانت علاقة سطحية، علاقة شكلية، كل يوم بيقدموا ذبايح في الهيكل، لكن ما كانش فيه ارتباط بين حقيقي بين الشعب وبين الله. فابتدى ربنا بعت انبياء كتير جدا علشان يحذروا شعبه من الحالة اللي هم فيها. فكان شفنا اشعياء اللي هو النبي اللي تنبأ قبل الحادثة المشهورة في حياة شعب الله اللي هي حادثة السبي البابلي. فاشعياء تنبأ قبل السبي بمئة سنة. شفنا ارمية السنة اللي فاتت، ارمية تنبأ قبل السبي مباشرة واثناء الايه السبي، بينما حزقيال تنبأ في فترة السبي نفسها، لانه كان زي اللي فينا ارى 6 صحاحات الاولانيين كان من ضمن المسبيين. وعشان برضك نبقى فاهمين الوضع بالضبط، ان السبي البابلي تم على مرحلتين رئيسيتين، ما تمش مرة واحدة. المرحلة الاولانية في عهد يهوياقيم الملك اللي جه فيها نبوخذ نصر واخذ كل العمال المهرة والشبان وكل القوة اللي موجودة في أورشليم، وساب الناس الضعفة والعيانين والفلاحين ودول. دي في المرحلة الأولانية. وكان من ضمن اللي استخدوا دانيال والتلات فتية وحسقيال النبي، دول استخدوا في السبي الأولاني. بعدين قعدوا فترة كبيرة، أرميا كان بيتكلم وينبه ان السبي ده مقدمة لعقاب وتأديب كبير حيجي لو الشعب ما تبمش، لكن طلع انبياء كذبة في الفترة دهية وقعد يقولوا لا ده ربنا مش ممكن يسلم اورشليم اللي فيها الهيكل بتاعه للخراب وللدمار، ده هي فترة كده مؤقتة وحتعدي وحيرجع الشعب اللي اتسبى ده مرة تانية. لكن العملية بتستمر والتاريخ بيكمل لحد ما جه اخر ملوك يهوذا اللي هو صدقيا الملك، وبعدين تمرد على نبوخذ نصر. ففي الاول نبوخذ نصر بعت له جيش حاصر اورشليم حوالي 11 سنة. برضك الانبياء الكاذبة ابتدوا يشتغلوا ويقولوا لا ده الحصار ده هيتفك وان احنا كويسين ومفيش حاجة، لكن كان في اتنين بينادوا، واحد في وسط الشعب في اورشليم اللي هو ارميا بيقول لا ده تأديب جاي، وان ما تبناش وما رجعناش وخضعنا للتأديب ده ربنا هيهلك اورشليم وهيخرب الهيكل. ده كان ارميا بين الناس اللي في اورشليم. كان في نفس الوقت بيسندوا حسقيال في وسط الشعب اللي كان ايه مسبي في بابل. عشان كده هنشوف سفر حسقيال بينقسم الى قسمين، نبوات اتقالت في الفترة ما بين السبي الاولاني للسبي الثاني اللي هم ال 24 اصحاح الاولانيين. دول حسقيال تنبأ فيهم في الفترة اللي كان فيها حصار حوالين اورشليم وتنبأ بهلاك وخراب اورشليم لان الناس مش هتتوب. فكان حسقيال بيحاول يحط رسالة ربنا ويأكد رسالة ربنا بين المسبيين، وكان ارميا بيؤكد رسالة الله بين الشعب اللي موجود فين في اورشليم، لحد ما فعلا تمت النبوات. ويمكن حصل شوية حاجات كده احداث ان نبوخذ نصر سد فترة اورشليم في الحصار بتاعها وراح رجع يحارب فرعون، فالناس قالت خلاص ده الخلاص جه وان الحصار ده انفك، لكن ارميا وحسقيال قال لهم لا ده نبوخذ نصر هيرجع مرة تانية وهيهد اورشليم ويسلمها للخراب. فكانت دي نبوات ارميا وحسقيال. حسقيال اتكلم فيها في ال 24 اصحاح الاولانيين. عشان كده هنشوف نغمة ال 24 الاصحاح الاولانيين من سفر حسقيال هي نغمة تنبيه، او واحد بيحاول يصحي الناس انكم ما تنخدعوش، شوفوا ربنا هيعمل ايه. ربنا في قضائه وفي احكامه لا يمكن انها تتغير ابدا. لكن بعد ما اورشليم خربت واتدمرت والناس التانية راحت السبي التاني وبقى مفيش هيكل وبقى مفيش اورشليم وارميا مات، ابتدت نغمة حسقيال تتغير. من اول اصحاح 25 و26 يتكلم عن تأديبات للأمم لحد ما يبتدي يدخلنا بقى في نغمة جديدة اللي هي نغمة العصر المسياني. فيكلمنا عن كلام مفرح جدا ومعزي، لأن لما الشعب حس بالحزن وبالكآبة وبالضيق وبالغم اللي هو وصل ليه، راح ابتدى حسقيال كده ربنا يقول له طيب ادي رجاء وادي وعود للشعب وسلمهم فرح وسلمهم خبر جديد. فهتشوف حسقيال في اول الاصحاحات بتاعته بيعلن لنا ان ربنا بيفارق الهيكل وبيفارق اورشليم وبيفارق الانسان نتيجة الخطية، مجده بيفارق الانسان. لكن في نهاية الاصحاحات وخصوصا الثمان اصحاحات الاخرانيين لما نوصل لهم هيعلن خبر لطيف جدا ان الله يعود مرة تانية للهيكل وللمدينة المقدسة وللإنسان. واخر كلمه في سفر حسقيال يقول كده ان هيطلق اسم على ربنا يهوى شمه. اخر كلمه يهوى شمه يعني ربنا هناك او ربنا موجود. اذا كان ربنا ساب الانسان نتيجه خطيته، لكن في رؤيه جميله جدا ان ربنا يعود للانسان مره تانيه ويبقى موجود في حياه الانسان ويخلق قلب جديد ويخلق فكر جديد وينزع القلب الحجر ويدي قلب لحم ويجعل خليقه جديده ويغير حياه الانسان خالص ويرعى الانسان. في نبوات جميله جدا مفرحه هنقدر نكتشفها من خلال دراستنا للسفر. اتمنى نكون قرينا الست اصحاحات الاولانيه، لاني انا هتكلم بسرعه شويه عشان نقدر نخلص، فاللي ما قراش ما يزعلش انه مش هيقدر يتابع، دي مش غلطتي دي غلطته، لكن على قد الامكان نحاول ان احنا نتكلم. ايوه كان في السنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وانا بين المسبيين عند نهر خابور، ان السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر في السنة الخامسة من سمي يواكين الملك صار كلام الرب الى حسقيال الكاهن ابن بوزي في ارض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. هو بيحدد البداية اللي ابتدى فيها ربنا يتعامل معاه، وحدد انه في السنة الكام؟ 30. وحسقيال ده ما كانش انسان عادي، ده حسقيال ده كان من الكهنة، واحنا عارفين ان الكاهن بيبتدي خدمته فين؟ في سن الايه؟ 30. يبتدي يخش الهيكل ويقدم ذبايح ويرفع بخور في مجد الهيكل وبهاء الهيكل وفي حضور الله، لان سنة 30 هي سنة تحمل المسؤولية، او الانسان بيبقى فيه كامل النضج. عشان كده كمان المسيح ابتدى خدمته في السنة الايه؟ 30 من عمره. بس خدوا بالكم لو تتخيلوا مشاعر حسقيال في الوقت ده او في السن ده لما جه يحتفل بعيد ميلاده الايه؟ 30، تبقى مشاعره ايه؟ حزن عميق جدا، لان المفروض اليوم ده اللي كان يفرح فيه ويتهلل بانه هيقدر يخش الهيكل وهيقدم ذبايح ويرفع بخور، لقى نفسه فين؟ في السبي، مرمي، لا في هيكل ولا ذبائح ولا عباده ولا اي حاجه خالص. اليوم اللي كان مفروح انه المفروض فيه يتهلل ويفرح ويبتهج، فوجئ بيه ان الحال ما يصرش، انه مرمي في السبي جنب نهر خابور في ارض الكلدانيين، لا فيه هيكل ولا ذبائح ولا تقدمات ولا مجد ولا اي حاجة. فكان في حزن جوه قلب حسقيال انه ما قدرش يتمتع بالوضع اللي هو كان مفروض يبقى فيه، لكن ربنا في اليوم ده ما سابوش، ربنا في اليوم ده ما سابوش. وعايز اسال سؤال وانتوا هتجاوبوه في الاخر، ليه ربنا ما سابش حسقيال؟ قال له ما تزعلش، انت شايف نفسك محروم من الهيكل اللي على الارض ومن تقديم الذبائح ومن شوية رفع بخور، لا ده انا هعمل ايه؟ هفتح لك الايه؟ السماء. انت مش هتشوف الهيكل اللي على الارض، انت كان نفسك تدخل عند مذبح البخور وعند منارة الاقداس وعند مذبح المحرقة وعند مائدة خبز الوجوه، لا انا مش هدخلك هنا، ده انا هدخلك الى غرفة العرش الالهي، هفتح لك السماء. انت مذبي وبتتألم وفي ضيقة وحاسس انك مذلول وحاسس انك بلا كرامة وحاسس ان ما عندكش حاجة، ده انا هفتح لك السماء. هيسقط دواره ليه بالذات ربنا عمل كده مع حسقيال؟ ليه ربنا فتح له السماء في اليوم اللي كان مفروض فيه ان هو في سن 30 يستلم عمله جوه الهيكل ككاهن لله العلي. عارفين آية بولس الرسول قالها؟ يقول في سفر العبرانيين عن الناس اللي سبقونا، يقول كده في العهد القديم: نظروا المواعيد من ايه؟ من بعيد، وصدقوها وعملوا فيها ايه؟ حيوها. حيوها يعني ايه؟ ادوها التحية، سلموا عليها. اهو ده حسقيال اللي قدر ينظر، مش ينظر الامور اللي موجودة في العالم، لكن يقول التعبير: ان فتحت السماوات فرأيت رؤى الله. وزي ما هنشوف ان في سفر حسقيال في ارتباط وسيط جدا بينه وبين سفر الرؤية. وبالمناسبة هتبقى في مسابقة تتوزع عليكم كل يوم، وهتتجاوب هنا مقارنة ما بين حدث او منظر معين في سفر حسقيال وما بين هذا الحدث في سفر الايه؟ الرؤية. وهيبقى في جوائز حلوة ان شاء الله. يعني الجائزة الاولى هتبقى تخفيض، لا تخفيض 50% في اول رحلة في الطلع للاول، تخفيض لا الرحلة اللي جاية غالية على فكرة. فيعني كل واحد كده هيبقى له من الخمسة الاوائل تخفيض معين في اشتراك الرحلة دي. تقدروا تجاوبوها كل يوم وتبقوا تسلموها. فعشان كده في ارتباط وثيق ما بين حسقيال وما بين سفر الرؤية، لان نفس الحدث اللي حصل مع حسقيال حصل مع مين؟ مع يوحنا. لان يوحنا برضك لما كان في جزيرة بطمس وكان مسبي ومنفي انفتحت له الايه؟ السماء. وبرضك بولس الرسول لما قال ان انا صعدت للسماء الثالثة وشفت ما لم تره عين ولم تسمع به اذن، امتى صعد للسماء الثالثة؟ امتى صعد؟ ها؟ لا علي حسك السماء في العربية. لا، امتى صعد للسماء الثالثة؟ ده بطمس، دي كانت يوحنا. امتى صعد بولس الرسول؟ لما اتضرب في دربة ولسترا حتة علقة تمام ورموه ما بين حي وايه؟ وميت، لدرجة ان الناس اليهود افتكروه مات. فهنا حاجة لطيفة جدا ان ربنا في وسط الالم او في وسط الحرمان اللي الانسان بيشعر بيه، خدوا بالكم ما بيسيبش الانسان، ما بينساهوش، بيبعت له تعزية حلوة جدا. دي حلاوة ربنا، فإن ربنا ما بيسيبش الإنسان في يأس أو في إحساس بأنه ضايع. ده لو الإنسان بيتعامل مع ربنا وبيفهم عمل ربنا في حياته، ربنا بيفتح له حاجات كتيرة وبيوريه تعزية وفرحة حلوة جدا. كلمة حسقيال برضك بالمناسبة معناها المتشدد بيهوى او المتقوي بالله. يعني ان ربنا بيدي قوة للايه؟ للانسان، وبيدي شدة وقدرة للانسان. عشان كده كأن ربنا بيقول للحسقيال: ما تيأس وما تزعلش، انت حاسس ان اورشليم بعيدة عنك، ان الهيكل بعيد عنك، حاسس انك بعيد خالص؟ لا، ده انا هقرب لك كل حاجة. مش هدخلك الهيكل الارضي، لكن انا هدخلك الهيكل الايه؟ السماوي. ودي كلمة حلوة مش ربنا بيقولها لحسقيال بس، لكن بيقولها لكل واحد فينا. انت حاسس انك بعيد وانك ملكش علاقة بيا او ان علاقتي بيك ضعيفة؟ لا، اعمل حاجة واحدة بس، ودي اللي هنشوفها اللي عملها حسقيال، وانا هكشف لك عن اسرار اسرار اسرار كبيرة جدا جدا. هتكتشف ان انا مش بعيد عنك، وان انا اله متعالي، او ان انا اله رفضك بسبب خطاياك وبسبب وحشتك، لكن انا قريب جدا جدا منك. دي الكلمة اللي قالها اغسطينوس لربنا لما قال له دورت عليك في كل مكان ما ايه ما لقيتكش لكن لقيتك جوايا. عشان كده حتى قداسة البابا لما بيقول في ترنيمة قلبي الخفاق يقول له ما بعيد انت عن روحي التي في سكون الصمت تستوحي ايه نداك. في سماء انت، لكن السماء دي مش بعيدة عني حقا، انما كل قلب عاش في الحب ايه سماك. كل قلب فينا ممكن يتحول الى سماء. عشان كده ربنا بيقول له ما تيأس ما تزعلش، ده انا هكشف لك كل الاسرار الالهية، هدخلك الى عمق مجدي. ده حاجة اجمل من كده كمان، وكانت يد الرب عليه هناك. يعني ايه ايدين ربنا عليه؟ ايد ربنا عليه، ما هو ده كهنوت العهد الجديد، ان ايدين ربنا عليه مكرساه، مش ايدين اسقف ولا ايدين رئيس كهنة قبل كده، لكن ايدين الله شخصيا. بس في هذا التكريس لما تبقى ايدين ربنا على انسان، ربنا بيحرك الانسان ده، والانسان ده خاضع لإيدين مين؟ ربنا. زي ما ربنا بيوديه بيروح. فنظرت وإذ بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع في وسط النار. شاف كم حاجة هنا؟ تكلم عن ثلاث حاجات، قولهم لي. قبل السحابة ريح، وسحابة وايه ونار. والثلاث حاجات دول باستمرار في الكتاب المقدس اشارة الى حضور الله. شفنا الريح لما موسى كان على الجبل، ولما ايليا كان على جبل حوريب، الله جاء في الريح، لان الريح دي ليها قوة محركة، قوة حاملة. فاكرين لما السيد المسيح كان بيتكلم مع نيقوديموس وقال له كل من ولد من الروح الريح تهبه حيث ايه تشاء، وما تعرفش يا جاية منين ورايحة فين. هكذا كل من ولد من الروح. حتى في حلول الروح القدس يوم 50 على التلاميذ كان في صورة هبوب ريح ايه عاصفة سحابة. وسحابة دي شفناها من اول عبور الشعب شعب اسرائيل في البحر الاحمر، وكانت سحابة من السماء ايه تظللهم. فالسحاب ده علامة حضور الله، احساس عجيب وحلو جدا وغريب لما يبقى الانسان راكب طيارة والطيارة دي تخش في السحاب او في الضباب. للنفس الروحية تقدر انها تشعر وجود الله، ان هو ساكن في السحاب او يجي مع السحاب. ان السحابة دي لما بتدي ظل او لما بتعطي مطر، ده عمل الله في حياة الانسان، يضلل عليه او يعطي له ارتواء. والحاجة الثالثة اللي هي الايه النار، لأن إلهنا نار آكلة، لأن عارفين أن النار تحرق كل شر جوه الإنسان، تنقي تطهر تعطي استضاءة تعطي استنارة تعطي دفء تعطي تليين. لما يبقى في حاجة معصلجة يحط الحديد في النار يعمل إيه؟ يلين. فدي طبيعة الله أو الثلاث علامات اللي تعلن حضور الله، الريح والايه والسحاب والنار. المسيح قال للتلاميذ ايه لطيفه قوي، حطوها في ذهنكم برضك عشان تعرفوا ليه ربنا ظهر بهذه الصوره لحزقيال. يقول من يحبني احبه واعمل ايه واظهر له ايه ذاتي. اظهر له ذاتي. اللي بيخش في علاقة حب مع ربنا بيبتدي ربنا يعلن له عن طبيعته ويظهر ليه ذاته خلال الريح وخلال السحاب وخلال النار المتواصلة. خدوا بالكم من كلمة متواصلة، يعني ايه؟ مش متقطعة، مش مجرد ألسنة تطلع كده، لا، ليها قوة جبارة جدا. وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع في وسط من وسط النار. احنا عارفين تملي باستمرار النحاس في الكتاب المقدس يشير الى ايه؟ تجسد المسيح. حتى لو كنتوا معانا في سفر الخروج واللاويين كنا بنتكلم عن المذبح النحاسي اللي هو مذبح الايه؟ المحرقة. ليه؟ اشمعنى النحاس؟ لان النحاس بيتحمل درجات الحرارة العالية ايه؟ جدا، قد تصل الى 1080 درجة مئوية. عشان كده تجسد المسيح اللي احتمل نار الغضب الالهي وقدم ذاته محرقة ومحتمل كل الالام اللي كانت مفروض يجوز فيها البشرية واكثر من كده. فالنحاس ده رمز لتجسد المسيح او رمز للابن. ومن وسطها شبه اربعة حيوانات. هو للأسف كلمة حيوانات دي ترجمة مش سليمة، لان الترجمة الانجليزي بتاعتها living creature، يعني مخلوقات حية، مخلوقات حية، لكن اللي جه لترجم للعربي حطها حيوانات، لكن هي مخلوقات حية. وهنا برضك نشوف علاقة ما بين حسقيال وما بين سفر الرؤية. وهذا منظرها لها شبه إنسان، ولكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة، وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المصقول، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة، وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه، لم تدر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه. أما شبه وجوهها فوجه إنسان، وجه أسد لليمين لأربعتها، وجه ثور من الشمال لأربعتها، وجه نسر لأربعتها، فهذه أوجهها. أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، اثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير لم تدر عند سيرها. نشوف منظر الأربعة حيوانات دول. دي كتاب حزقيال أو النبوة اللي حملها حزقيال. آخر كلمة قلنا إن هي بيختم بيها السفر اللي هي إيه؟ يهوى شمة، ربنا أو الرب هناك أو الرب موجود. ده اللي عايز حزقيال يوصله لنا، ان ربنا يبقى موجود في حياتنا، ان احنا نعين الله او نتمتع بحضور الله. فبيبتدي من الاول اصحاح يكلمنا عن حضور ربنا ده. هو دي الاربعة حيوانات في منظر اللي شافه. دي الاربعة حيوانات ودي العجلات او البكرات اللي هنبقى نجيلها دلوقتي كمان شوية. لكن تلاحظوا ان هو تملي يتكلم او يحط كلمة ايه؟ شبه، لانه ما قدرش، ولحد دلوقتي صعب جدا للانسان يتخيل منظر الاربعة حيوانات دول والبكرات بتاعتهم. هو في فرق ما بين سفر الرؤية اللي شافها يوحنا وما بين حزقيال. ها حد يقول ايه الفروق بين الاربع حيوانات اللي شافهم يوحنا والاربع حيوانات اللي شافهم حزقيال؟ يوحنا شاف ان كل واحد ليه وجه انسان، تاني ليه وجه ثور، تالت ليه وجه اسد، الرابع ليه وجه ايه؟ نسر. لكن حزقيال شاف ان كل حيوان او كل مخلوق من المخلوقات الحية دي ليه اربعة اوجه، ليه اربعة اوجه، وبعدين انها ما بتلفش، ما بتدورش لأي اتجاه عايزة تروحه ما بتلفش فيه. يعني مش مثلا هي ماشية كده عايزة تروح كده تقوم تلف تدور كده، لكن تعمل ايه؟ تمشي في اي اتجاه، لان ليها اربعة ايه؟ اوجه. عايز حد صحي كده يقول لي ليه ما بتلفش؟ لا، ليه ما بتلفش؟ حاجة تختص بطبيعة الله؟ لا. ها كويس، بس عايزين حاجة كده. آية قالها بولس الرسول. لان الله ليس عنده تغيير ولا ظل ايه؟ دوران. ان الله ملوش اتجاهات بيلف ويدور زي الانسان، لكن الله لما يحب يعمل حاجة ينفذها على طول. عشان كده يقول ان تسر حيث وجهها، يعني اللي عايزاه بايه؟ بتعمله، بتنفذه، بتصنعه. ده فرق ان يوحنا شاف ان كل واحد ليه وجه واحد، لكن حسقيال شاف ليه اربعة ايه؟ وجوه. طب تاني فرق في الاجنحة، ان يوحنا شاف وبرضك اشعية شاف نفس رؤية يوحنا ان ليه ستة ايه؟ اجنحة يغطون وجوههم، واثنين بيطيروا بيهم، واثنين بيغطوا ايه؟ ارجلهم. لكن هنا حسقيال شاف ان ليهم اربعة اجنحة فقط. ليه؟ لكل حيوان او لكل مخلوق اربعة اجنحة مش ستة. كانوا ماشيين مش طايرين، يعني الجناحين بتوع الطايرين هما اللي طاروا؟ لا. ها؟ ليه؟ اشمعنى؟ لا، مش ربنا مش موجود. لا لا، هما ما كانش شايف الجناحين اللي مغطيين بيهم وجههم. ليه؟ لان كان الله فوق الايه؟ العرش. يقول فيه مقبب زي ما هنقرا شويه، والله موجود ايه؟ فوقهم. فهو ما شافش، لان دول ما لهمش استخدامات، لان ربنا حال فوقيهم. لكن اشعياء لما شاف السرافين كانوا واقفين قدام الله فبيستروا ايه؟ وجوههم. لكن هنا اللي شاف ان ليهم جناحين، كل جناح من الاجنحه متصل بمخلوق من المخلوق اللي جنبه، والجناحين التانيين بيغطوا بيهم ايه؟ ارجلهم. لو عشان نقدر نتخيل شوية الوضع ده، لنا قدرت اوصله من تخيلي ان احنا لو عملنا مقطع عشان نقدر نعرف ازاي هم متصلين ببعضيهم، وازاي ان كل واحد ليه اربعة اوجه. ده منظر بيورينا الاربعة مخلوقات، كل واحد ليه اربع وجوه. ده وجه الانسان، ده وجه الاسد، ده وجه النسر، ده وجه الطور. لان هو حدد الاسد يمين والطور شمال. فده منظر، وكل واحد ليه نفس المنظر. الاسد من قدام، النسر من ورا، الانسان اسد من قدام، الاسد شمال، الاسد يمين والطور شمال. وبعدين ادي جناح وادي جناح، الاثنين متصلين بايه؟ ببعضهم. وادي جناح وادي جناح. وبعدين ادي الاجنحة الفوقية، ده اللي عليها المقبب او الحامل للايه؟ العرش الالهي. متخيلين المقطع؟ عشان كده ممكن يقدر يمشي في اي اتجاه من غير ما يلف. كلهم بيمشوا في اتجاه واحد، لان ربنا ما عندوش انقسام. لكل مخلوق حي اربعة اوجه واربعة اجنحة زي الارض، هم الاربعة زي بعض. قلنا التاني شاف الستة، لان الاثنين الزيادة كانوا بيغطوا بيهم وجههم، لانهم كانوا واقفين قدام العرش بيقولوا قدوس قدوس قدوس. لكن دول ما شافش الاجنحة الستة الزيادة، لان كان العرش فوقيهم مش قدام العرش، كان العرش من فوقهم. لكن الاربع حيوانات او الاربع مخلوقات الحية، الانسان احنا عارفين طبعا انه بيدوهم للبشائر الاربعة، بيرمزوا الانسان بمتى، والاسد لمين؟ مرقس، والطور للوقا، والنسر ليوحنا. على اساس ان متى تكلم عن ناسوت المسيح او نسب المسيح، مرقس اتكلم عن المسيح القوي اللي ظهر بقوة جبارة لانه كان بيكتب للرومان اللي بيحبوا موضوع القوة، يوحنا اسف لوقا اتكلم بداية عن الذبائح وتقديم الذبائح ايام زكريا الكاهن، اللي اظهر المسيح في شخص الانسان المتألم او المحتمل او الخادم، لان الطور ده بيستخدموه في الخدمة. ويوحنا اتكلم عن المسيح اللي هو في لاهوته المرتفع الثاني. حقيقة ان دول اربع لمحات او اربع اوجه لحياة المسيح. المسيح في تجسده يرمزوله بالانسان، لان الكلمة صار ايه؟ جسدا. المسيح في قوته يرمز لي بالاسد الخارج من سبط يهوذا، بالطور اللي جه يضحي ويقدم نفسه في خدمته حتى الذبيحة او اطاع حتى الايه؟ الموت. والمسيح في لاهوت وفي ارتفاعه يرمز ليه بالايه؟ بالنسر. دي اربع جوانب برزت او ظهرت في حياة السيد المسيح. لكن ابتدى بالانسان، شبه انسان، كأن ربنا عايز يقول انت يا انسان مشاكلك واحتياجاتك واحاسيسك ما هيش غريبة عني، ما هيش بعيدة عني، لا انا شاعر بيك كويس لان ليك فوق شبه انسان. انهي واحدة دي ولا دي؟ هنا انت ما تقدرش، يعني هو على ما قد قدر يتصور ويتخيل طلع هذا المنظر. ليه ممسوخة؟ هو بيتكلم شبه لانه بياخد الصفات. ما طبعا ما احنا قلناها دلوقتي. لا دي صفات ربنا بيعلنها للايه؟ للانسان. وقلنا اخر حاجة ان ربنا بيقول له انت ما انتش غريب عني. ليه؟ لان من خلال المركبة دهية اللي احنا هنشوفها عايزين نوصل في الاخر الى ان كل واحد فينا يبقى مركبة حاملة للعرش الايه؟ الالهي. دي الحكمة اللي احنا عايزين نوصل لها، ان القوة اللي موجودة في الانسان تتحول الى عرش لله. انت انسان، الانسان ده رمز الفطنة والذكاء والفهم. خلي ذكائك وفهمك يبقوا عرش المين؟ لربنا. ربنا حل فيهم. القوة، العنف، بدل ما بتحول قوتك الى عنف وخناق وصراعات، لا ده خلي القوة بتاعتك ربنا حل ايه فيها. الخدمة، الاحتمال، الصبر، الالم بتاعك، حول كل ألم أنت بتجوزه إلى احتمال من أجل المسيح. خلي المسيح حال الإيه فيه. بعدين في الآخر أعرف أنك مش مخلوق أرضي، لكن أنت مخلوق إيه؟ سماوي. أنت ما تخلقتش علشان تبقى في الأرض على طول، أنت مخلوق سماوي، مخلوق على صورة الله وإيه ومثاله. لو قدر الإنسان يدرك النقطة دهية يتحول الى مركبة تحمل العرش الالهي، يبقى ربنا حل فيه. عارف لما داود بيقول في المزمور بتاع النوم اني مش هحط عيني ولا اغفل ولا اريح خدي الا ان اجد ايه؟ موضعا للرب ومكانا لاله اسرائيل. الا لما اريح ربنا. طب ربنا عايز مركبة تحمله يرتاح عليها. ممكن تكون انت ده بكل القوة اللي فيك وبكل الامكانيات اللي فيك، تبقى مكان راحة وعرش لله. ده اللي ربنا عايز يوصله لنا. عشان كده بيستخدم تشبيهات بتتناسب ايه معايا. وان كان برضك في تأمل حلو يقول لنا ان دول اللي بيشفعوا في الخليقة. الانسان ده بيشفع في البني ادمين، والاسد ده يشفع في الوحوش، والطور ده يشفع في حيوانات الحق والنسر ده يشفع في ايه؟ طير السماء. كأن الله يرتاح في كل خليقته وحل في كل الخليقة بتاعته. عشان كده بولس الرسول لما بيتكلم ويقول ان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الايه؟ الله. ان الخليقة كلها عايزة تتجدد مع تجدد الانسان. لما ربنا اهلك الانسان في الطوفان اهلك معاه كل الايه؟ الخليقة، مش كده؟ لكن خلقها مرة تانية جديدة، لان ربنا عايز يرتاح في حياة الانسان. فكل واحد يسير تجاه وجهه. احكام الله لما ربنا بيقول حاجة او عايز يعمل حاجة محدش يقدر يمنعه او يعطل عمله. وخدوا بالكم بردك من اللي فينا بيروح اماكن سياحية كتيرة، وانت بتاع سياحة، لما تروح في اماكن الحضارات الاشورية والبابلية، يعني لو رحت في المانيا او في فرنسا، يعملوا كل المعبودات بتاعتهم في ذلك الوقت يعملوها تماثيل ايه؟ مجنحة. يعني يرسموا اسد وليه جناحين، يرسموا ثور وليه ايه؟ جناحين. فشعب الله اللي كان موجود في بابل مسبي كان بيشوف مجد وعظمة آلهة ايه؟ بابل واشور. فربنا قال له لا، ده انا حوريك بقى اعظم من الحاجات اللي انت ايه؟ بتشوفها. وروح احكي لشعبي عن ذلك المجد اللي انت شفته. هم فرحانين بآلهة البابليين، مردوخ وبيل وعشتاروت ومعرفش ايه. لا، ده في عظمة لا تقاس ومحدش يقدر يوصفها. ده كل اللي يقدر يقوله حزقيال شبه شبه شبه شبه، لانه عايز يقول له ان الغير منظور هو الاقوى والاسمى والاعلى. احنا مشكلتنا كناس او كانسان تملي عايزين ننظر الى الايه؟ المنظور اللي شايفينه قدامنا. لكن ربنا عايز يقول لنا ان في حاجة غير منظورة هي الاقوى والاسمى والاعلى. حط لها اهتمام في حياتك انك تقدر تشوف الغير منظور. تقدر تشوف الغير منظور. تقدر تشوف الغير منظور. فهنا كل نفس مدعوة فينا انها تبقى مركبة شاروبيمية تحمل العرش الالهي. وده منظر العجلات، وده منظر العرش الالهي زي ما انتم شايفين كرسي، وده حواليه قزقزح. شوف الصورة اللي قبلها تاني كده، ده منظرها وهي ماشية وليها سرعة البرق، تروح راكضة وراجعة بسرعة البرق. زي ما بيقول في المزمور يرسل كلمته فيحصل ايه؟ فيسرع قوله عاجلا ايه؟ جدا، في سرعة البرق. حقيقة ان المركبة الشاروبيمية او المخلوقات دي ليها وظيفتين نقدر نطلعهم من حزقيال ومن سفر الرؤية. ايه وظيفة الحيوانات دهيات؟ عشان نقدر نعرف برضك وظيفتنا لو كنا نحب نبقى مركبة الهية حاملة لله. تسبيح، يعني نقدر نقول العبادة. اول وظيفة ليها العبادة، تقدم التسبيح. مستحق انت، قدوس قدوس قدوس. ما هي دي تسبيحاتهم، عبادتهم. يخرون ويسجدون امام الحي الى ابد الابدين. وكل دول يقولوا امين الليلو ايه؟ الليلو يا. اول حاجة العبادة. طب وتاني حاجة؟ ها؟ لا. يعني ايه شايل العرش؟ يعني شايل العرش وبس، وبتنفذ الكلام بتاع الايه؟ العرش، الخدمة. فدول المخلوقات الحية العابدة والخادمة على اساس الثبات والقوة والاحتمال. وهو ده اللي عايز يمشي ويبقى حامل لله، لازم يبقى ثابت في الطريق مع ربنا. تبص تلاقوا ان رجله ثابتة، فيبقى لازم ثابت في الطريق مع ربنا. لعدد 11، فهذه اوجهها، اما اجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان احدهما باخيه، واثنان يغطيان اجسامهما. وعايز اقول لكم بردك ملاحظة مهمة قوي، نقطة كل واحد متصل بايه؟ باخوه. النقطة دي مهمة قوي قوي. قديس ابو مقار يقول تعبير حلو: اذ اردت ان تبحث عن خلاصك فابحث عن خلاصك في الاخرين، في علاقتك بالناس التانية. وبردك لو تفتكروا اتكلمنا كتير عن سر الاخ، ان ما حدش فينا هيقدر يخش السماء ويقول لربنا انا خلصت وحدي وداخل كده واحد. لا، مش تقدر تخش الا اذا كان في ايدك ايه؟ اخ. سر المحبة، سر الخدمة، سر الغفران، اللي هو سر الايه؟ الاخ. المحبة اللي انت قدمتها. عشان كده المسيح لما قال ان في ناس هتخش عن اليمين وناس عن اليسار، مش على اساس صاموا كم صيام وصلوا كم صلوة، لكن على اساس بما انكم فعلتموه بهؤلاء الايه؟ الاصاغر. ايدي انسان دي العمل بتاعها، لان هو بيتكلم بلغة بشرية، فبيقول ان الخدمة بتعملها بالايه؟ بالايدين بتاعتها. وكل واحد كان يسير الى جهة وجهه الى حيث تكون الروح تسير لتسير تسير، ثم لم تدر عند سيرها. اما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، لها نفس الطبيعة الالهية. عشان كده لما بيقولون انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، لما ربنا بيحل فينا بيدينا من صفاته. احنا مش عارفين هنبقى ايه، ولكن هنراه كما ايه؟ هو. او هنبقى ايه؟ زيه، زي ما يوحنا بيقول: كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات، وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج بر، والحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. يعني بتروح وتيجي بايه؟ بسرعة. فنظرت الحيوانات واذ بكرة واحدة على الارض بجانب الحيوانات باوجهها الاربعة، منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد. والزبرجد ده حجر كريم. مصابيح النار دي اشارة باستمرار الى الروح الايه؟ قدس. لو تفتكر مصابيح النار اللي جازت بين القطع في الرؤية اللي شافها ابراهيم ابو الاباء لما وقع عليه ايه؟ سبات. حتى الروح القدس باستمرار يرمز لي بالايه؟ بالمنارة او بالمصباح. منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد. اكتر من بكر هنشوف دلوقتي. وللاربع شكل واحد، ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكرة. منظر ده صعب، عايز واحد يتخيله. بكرة جوه بكرة. لو قدرنا نفهم كلمة بكرة جوه بكرة نفهم البكرات دي ايه. ايه؟ شفافة. كويس. لكن ايه هي البكرات دي اللي داخلة في بعض؟ لا. العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم داخل فيه العهد الجديد، والعهد الجديد داخل فيه العهد القديم. اتنين داخلين في بعض. عشان كده لو تلاحظ ان احنا باستمرار في درس الكتاب بنربط ما بين اصفار العهد القديم واصفار العهد الايه؟ الجديد. وبيقول ان البكرات دي اللي على الارض لكن متصلة بالمخلوقات الايه؟ الروحية. وهي كلمة العهد القديم وكلمة العهد الجديد هي اللي كانت مع الانسان على الارض، وكلمة ربنا بتمشي حيث روح ربنا. وعشان كده شبه البكرات بالحجر الكريم اللي هو الايه؟ الزبرجد. والزبرجد ده لو تفتكروا كان من الاحجار اللي موجودة على الصدرة بتاعة رئيس الكهنة، ويتميز بصفتين. مين اللي فاكرهم؟ الزبرجد ده من اصلب الاحجار الكريمة، صلب يقدر يقطعه بيه، وفي نفس الوقت منظره اخضر شفاف. منظره اخضر شفاف. هي دي كلمة ربنا، صلبة، سيف ذو حدين، ليها قوة. أليست كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الايه؟ الصخر. كلمة ربنا ليها قوة، ليها صلابة، لا تسقط أبدا. أجيال وممالك بتتغير، لكن كلمة ربنا عمرها ما بإيه؟ ما بتتغير. لكن برغم من صلابتها، لكن هي خضرة شفافة، واللون الأخضر تملي يرمز للإيه؟ الحياة. اللون الأخضر تملي يرمز إلى الحياة، عشان كلمة ربنا فيها حياة. الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة، ودول اللي موجودين على الأرض. كلمة ربنا في صلابتها لا يسقط حرف من كلامي، إما تخلص وإما تدين. كلمة ربنا تعطي حياة، والاثنين متداخلين في بعضيهم. فلما صارت على جوانبها الأربعة لم تدر عند سيرها. برضك محدش يقدر يلف كلمة ايه؟ ربنا. وعشان بكرتين داخلين في بعض، عارفين بكر الخيط الخشب اللي ليه اطار من هنا ومن هنا؟ تخيلوهم والاثنين داخلين في بعض، متعامدين على بعض، تقدر تلف في اي اتجاه. عشان كده كلمة ربنا كمان محدش يقدر يلف ويدور حواليها، محدش يقدر يحرفها، محدش يقدر يمشيها على حسب مزاجه. كلمة ربنا في اتجاهها. ياما ناس بتحاول تلف كلمة ربنا وتدورها، ما تدورش. كلمة ربنا واضحة وثابتة. أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآن عيونا. وهنا العيون الكتيرة دي رمز للإيه؟ للمعرفة وللاستنارة. عشان كده كلمة ربنا تعطي استنارة للإنسان، تعطي معرفة للإنسان. فإذ صارت الحيوانات صارت البقرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البقرات. إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير البقرات ترتفع معها. وهنا ارتباط حلو بين النفس اللي عايزة تبقى مركبة لحمل الله، وحتى من خلال كلمة ربنا والكتاب المقدس. لازم الاتنين مرتبطين ببعض. عشان كده ما تفتكروش لو فينا نفس عايزة يعني توصل لربنا، ان وجودها النهاردة او حضورها للدراسة في الكتاب المقدس ده شيء كده يعني للتسلية او شيء ثانوي. لا، ده للنفس اللي ليها اشتياق انها ترتبط بربنا. لازم البقرات دي تعرفها كويس، ولازم تشوف العيون والمعرفة اللي جواها. هو شايف ان روح الله اللي هي رمزها المصابيح المتقدة، زي ما بتتحرك المخلوقات الحية بتتحرك وراها البقرات. ما هي دي المصابيح المتقدة اللي ما بين حيوانات، حيث يكون الروح. فإذ صارت تلك صارت هذه، وإذ وقفت تلك وقفت، وإذ ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البقرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البقرات. وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل، الصورة الثانية، منتشرا على رؤوسها من فوق، وتحت المقبب أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، لكل واحد اثنان يغطيان من هنا، لكل واحد اثنان يغطيان من هناك أجسامها. فلما صارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة، كصوت القدير، صوت ضجة، كصوت جيش. في مزمور حلو، صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد. تملي يرمزه لصوت ربنا بصوت المية الكتيرة. ليه؟ في القوة، في قوة اندفاع المية دي. صوت ربنا في قوة، زي ما المية دي بتنظف، صوت ربنا ده كمان بإيه؟ عشان كده يقولهم أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم ايه به. زي ما المية دي بتدي انتعاش للانسان وتطري عليه كده، صوت ربنا ده يعطي انتعاش للانسان. ايوه، قبة العرش منتشرا على رؤوسها من فوق، في عدد 24 فلما صارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كصوت القدير صوت ضجة كصوت جيش ولما وقفت أرخت أجنحتها فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها إذ وقفت أرخت أجنحتها وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق. وهنا فدر حسقيال يرى تجسد الابن الوحيد او يرى عرش الابن، عشان كده قال شبه انسان جالس على هذا العرش. ورأيت مثل منظر النحاس اللامع، زي ما قلنا بردك النحاس اشارة الى الايه، كمنظر نار داخله ومن حوله من منظر حقويه الى فوق ومن منظر حقويه الى تحت. خذوا بالكم من منظر النار من داخله وايه وحوله، وهو النار دي رمز للاهوت، الناس اللي بتقول لما كان المسيح على الارض طب مين اللي كان في السماء. دي آية لطيفة تورينا ان اللاهوت كان جوه الناسوت وخارج مال السماء والايه والارض. ومن منظر حقوي الى تحت رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله اللي هو قوس قزح. وكأن انت عارفين حكاية قوس قزح ده ربنا اظهره امتى؟ عهد بينه وبين ايه؟ نوح. عهد بينه وبين الانسان ان ربنا مش هيهلك الارض. وكأن ربنا بيقول انا قاعد وحوالي علامة العهد ده، انا عايز اصالحك مش عايز اهلك الارض. كأن الله في وجوده وفي حضوره باستمرار يريد ان يصنع صلح مع الانسان، يصنع سلام مع الانسان. ربنا مش عايز يدين، مش عايز يهلك، لكن ارادته وعرشه اللي قاعد فيه بيقول انا عايز اصنع سلام مع الانسان. لكن ممكن انت يا انسان تصنع سلام معايا ولا بتصر على عنادك؟ هذا منظر شبه مجد الرب. كل اللي شافه ده وقال ايه؟ شبه. ربنا ما بينقضش عهده مع الانسان، حتى في اعلان مجده عايز يقول للانسان انا عايز احل فيك. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. لما شافه راح عمل ايه؟ بالضبط زي ما عمل مين؟ يوحنا في سفر الايه؟ الرؤية. فابتدى يسمع صوت متكلم، ويبتدي هنا بقى كتاب حسقيال او الرسالة بتاعة ربنا. نكمل الاصحاح الثاني. فقال لي يا ابن ادم قم على قدميك فتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي واقام قدمي، فسمعت المتكلم معي. شفنا في الاصحاح اللي فات ان هو لما شاف مجد ربنا خر وسجد قدام المجد ده، هو زي ما شفناه واقع على الارض. فربنا قال له قوم اقف، قم قف على قدميك لاتكلم معك. لكن ما قدرش يقوم ويقف الا لما حصل ايه؟ دخل فيه روح فايه؟ فاقامه. النطق يدخل فيه روح يعني ايه؟ هنا منظره وهو واقع ربنا قال له انا ما احبش الانسان يبقى واقع، قوم وقف على رجليك. طب اجيب قوة للقيامة منين؟ يقول فدخل فيه ايه؟ روح. وهنا اشارة لطيفة جدا لقوة القيامة لما الانسان يستلم قوة القيامة دي من خلال الروح القدس. لما يخش فيه روح ربنا يقدر يدي الانسان قوة ان هما يقف على رجليه، لان منظر الانسان الواقع ده او على الارض ما يسرش قلب الله. ربنا عايز الانسان قايم، عايز الانسان واقف على رجليه. لو تفتكروا بولس الرسول لما كان في الطريق لدمشق وبعدين ابرق النور حوله فوقع من على الحصان، وحضر الحديث بينه وبين ربنا. وبعدين لما سأل ماذا تريد يا رب ان افعل، قال له ايه؟ قم وادخل الايه المدينة. ربنا ما يحبش الانسان الواقع او المتراخي او الخائف. ربنا عايز انسان قوي قائم واقف على رجليه. وحتى لو الانسان مش قادر يقف على رجليه، مش هيقدر يقف من نفسه، ربنا يدخل فيه روح القيامة. ده حتى تلاحظوا الملاحظة اللطيفة ان المسيح عمله ما انتشرش، وتأسيس الملكوت ما ابتداش الا بعد ما المسيح قام من بين الايه الاموات. عشان كده حلو واحنا في الفترة دهيت ان احنا نطلب من ربنا عمل القيامة او اختبار القيامة، ان ربنا يدينا قوة ان احنا نقف على رجلينا. لما كنا بنقرأ في سفر التثنية وربنا بيعاتب الشعب يقول لهم كفاكم قعودا في هذا الايه الجبل، قوموا اقفوا اتحركوا. عشان كده اطلب باستمرار من ربنا ان هو يديك اختبار القيامة، ان يخليك انسان واقف. وده المنظر اللي اتغير لما دخل فيه الروح، فوقف على رجليه، وقف وخد الاستنارة وخد الارسالية، ابتدى ربنا يكلمه. لان ما حدش هيقدر يفهم كلام ربنا واللي ربنا عايزه الا لما يجوز اختبار القيامة في حياته، الا لما ياخد قوة للقيامة. فدخل في روح لما تكلم معي. وخدوا بالكم من الاية دي، ان اللي عايز الروح القدس من ضمن وسيلة الانسان للامتلاء بالروح القدس، والروح القدس يدخل ويملي الانسان ويديله روح القيامة وقمة القيامة، هو لما يسمع ايه صوت ربنا، لما يقرأ في الكتاب المقدس كلمة الله تعطي روح. تقول يأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور. مين هم اللي في القبور؟ الميتين. صوت ابن الله والسامعون يحيون. في يوحنا 5 تأتي ساعة وهي الآن. ده المسيح بيتكلم، الآن موجودة الساعة ده، هي ما هيش حاجة مستقبلية أو حاجة احنا بنستناها، لا ده ممكن تختبرها الآن. حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. عشان كده كلمة ربنا وسيلة حلوة جدا للامتلاء بالروح القدس، اللي يقدر يدينا قوة قيامة ويدينا ان احنا نقدر نقف على رجلينا، ما نبقاش ملخلخين او غير ثابتين، لكن نبقى واقفين. لما تكلم معي اقامني على قدمي، هو اللي وقفني على رجلي. فسمعت المتكلم معي وقال لي يا ابن ادم انا مرسلك الى بني اسرائيل، الى امه متمرده وقد تمردت علي، هم وأباءهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القصاة الوجوه والصلاب القلوب. أنا مرسلك إليهم فتقول لهم هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، يعني سواء قبلوا الكلام أو رفضوا الكلام، وصل لهم الكلام ده هو. لأنهم بيت متمرد فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. مشكلة التمرد أو رفض الله بسبب هو بيحط حاجتين، صلبوا قصاة الوجوه والصلاب الايه القلوب. وبعدين في الإصحاح الواحد هيرجع يعكسها. الجبهة دي الفكر، الواحد بيبقى مصلب فكره أو مقسي الفكر بتاعه، مش عايز يقبل الكلمة، مش عايز يخضع للكلمة، مش عايز يسمع ويطاوع، زي ما بيقولوا دماغه ايه ناشفة. مشكلة الفكر، ومفيش حاجة بتضيع الانسان الا فكره، تمسكه بارائه وبعناده ومخه الضيق اللي مش عايز يتفتح، وايضا القلب المتصلب او القلب القاسي، القلب المشاعر اللي مش عايزة تتفاعل. هي دي مشكلة الانسان ومشكلة كل تراخي فينا ومشكلة كل بعد لله عنا هو بسبب افكارنا الضيقة ودماغنا الناشفة وبسبب قلوبنا القاسية. فقالوا انا هبعتك للناس دول انا عارف ان هم متمردين وان هم قاسيين وان هم لكن ان سمعوا وان امتنعوا لازم تقول لهم عشان الكلمة دي تبقى شهد عليهم ان كان نبيا بينهم ان انا ما سبتهمش بالرغم ان انا عارف قساوه القلب وقساوه الفكر لكن انا بعت لهم الكلمة. عشان كده يقول لك انت بلا عذر ايها الايه انسان. ما حدش هيقدر يجي يقول لربنا اصل انت ما نبهتنيش ما قلتليش. لا ده ربنا عارف بالرغم من قساوتهم لكن بيبعت لهم الكلمة. نقطة تانية نصلي لها واحنا في المؤتمر ده تكلمنا عن النقطة الاولانية ان احنا نطلب روح القيامة وان ربنا يوقفنا على رجلينا. النقطة التانية ان ربنا ينزع القساوة من الفكر ومن القلب. صلوا علشانها كتير دي. فانهم يعلمون ان نبيا كان بينهم اما انت يا ابن ادم فلا تخف منهم ومن كلامهم لا تخف لانهم قريس وسلاء. قريس وسلاء دول نباتين شوكي من النباتات الشوكيه بيشوكوا كده بيقلموا وانت ساكن بين العقارب هيلدغوك لدغات خفيه لكن ما تخافش منهم. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب لانهم بيت متمرد تتكلم معهم بكلامي ان سمعوا وان امتنعوا لانهم متمردون لكن لازم الرسالة هتوصل ليهم. وهنا كأن ربنا بيشجع حسقيال من الاول بيقول له انا عارف ان رسالتك هتقبل بالرفض ومحدش هيهتم بالكلام ده او ما هيسمعوا خلاص لكن وصل الرسالة. عشان كده امانة الخادم بالذات او امانة اللي عايش مع ربنا انه حتى لو كان عارف الناس هترفض الكلمة ومش هتستفيد لكن لازم يوصلها عشان تكون الرسالة دي شهدة عليهم. احنا قلنا كلمة ربنا امضى من كل سيف دي حدين اما تكون لخلاص الانسان لكن لو الانسان رفضها تكون لايه لهلاكه او لدينونته تبقى عليه شهدة. وانت يا ابن ادم فاسمع ما انا مكلمك به. مش هتتكلم من نفسك مش هتحضر وعظات من نفسك او مواضيع من نفسك لكن انت هتقول الكلام اللي انا ايه هقوله لك. ودي برضه حته مهمه للخادم انه مش هو اللي بيحضر او هو اللي بيرتب الكلام لكن مهمه الخادم انه يسمع اللي ربنا عايز يقوله ويقوله. لا تكن خدوا بالكم الآية الجاية دي لأنها مهمة قوي. لا تكن متمردا كالبيت المتمرد. أنت هتروح تواجه بيت متمرد رافض. أوعى أنت كمان تكون إيه؟ متمرد. وهنا ربنا في حلاوته بيهتم بخلاص الخادم اللي بيرسله. مش بس بيهتم بخلاص المخدومين أو إنه يوصل الرسالة وخلاص. لا ده في الاول بيهتم بعمل الخادم وبخلاص الايه الخادم لان ياما بنضيع بسبب الموضوع ده. في واحد يجي يشغلوه معرفش في التمثيلية يقول لك اصل انا بعرض فن بخدم ربنا. قبل ما تعرض فن وتخدم الناس عن طريق التمثيل او عن طريق الكورال او عن طريق الوعظ اوعى تنسى نفسك. ده اول كلمة ربنا قالها قبل ما يوصل حسقيال اي حاجة. لا تكن متمردا. اوعى تعيش زيهم. بولس الرسول يقول كده بعد ما كرست للاخرين اصير انا نفسي ايه مرفوضا. وخطورة الناس اللي بتضيع في الكنيسة بسبب هذا الموضوع. هاتوا فلان ده قربوه من الكنيسة شغلوه خلوه يحس بذاته كده انه حاجة مهمة انه عنده موهبة قيادية انه ما عرفش ايه وبيضيع بالموهبة القيادية بتاعته وبيروح في الرجلين لانه بيهتم انه يظهر ذاته وموهبته وشطارته والناس تتلف حواليه وتسقف له وتقول يا سلام وعظتك النهارده تمام الكورال النهارده يا سلام ده انت صوتك ايه ده انت معرفش ايه وينسى نفسه يشعر باهميته لا ده ما مقدرش اتاخر على الميعاد ده انا بقدم خدمه بقدم خدمه يعني حديث دار بيني وبين مجموعه من الخدام يا جماعه تعالوا الخلوه لا ليه اصل احنا عندنا خدمه من غيرنا الخدمه هتقف خدمه ايه اللي هتقف من غيرك وخدمه ايه اللي انت بتنزل تخدمها من غير ما يكون عندك الملء الروحي لا تكن متمردا كالبيت المتمرد عشان كده لازم الانسان اللي في الكنيسة او بيكلف باي عمل في الكنيسة يبقى صاحي لنفسه كويس فقال بعد ما كرست للاخرين اصير نفسي مرفوضا يشبهوه بانبوبة المية او ماسورة المية توصل المية من مكان لمكان لكن الماسورة ما ينبهاش حاجة الا حاجة واحدة بس صدى صدى الانبوبة تنقل المية وتوصل المية للمكان لكن هي تصدي ده الخادم اللي بيثبت ذاته من خلال الخدمة وبيلاقي في مجال الخدمة اثبات للذات والمجد الشخصي او للظهور الشخصي لكن مش اخد باله من حياته الروحية من نموه من عمقه من تبته من قساوة الفكر بتاعه او من وساوة القلب بتاعه خطيرة ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه عشان كده اول كلمة ربنا قالها ما قالوش روح قول لهم كذا كذا قال له انت الاول قبل المخدومين بتوعك انت لا تكن متمردا افتح فمك وكل ما انا معطيك واول حاجة عشان ما تكونش متمرد انك تطوع اللي انا بقولهولك افتح بقك وخد اللي حدهولك فبص ربنا كده طب هتأكلني ايه النهاردة فنظرت اذ يد ممدودة الي واذ بدرج سفر فيها مسكة زي لفة ورق كده فبص لفة الورق اللي هياكلها فنشره امامي ربنا يعني كمان قبل ما يأكلهوله ورهوله فطلعت مصيبة كبيرة قوي وهو مكتوب من داخل ومن افاه يعني من داخل ومن الخارج مليان وش وضاق طب مكتوب ايه وكتب فيه مراث ونحيب وويل يعني كمان هتأكلني هتأكلني غصب عني وهتأكلني مراثي ونحيب وويل ده ايه الغم ده اللي من اولها هنوصل لموضوع الاكل دلوقتي حاضر فقال لي يا ابن ادم خدوا بالكم ان كلمة ابن ادم دي بتتكرر كتير قوي في السفر يعني اتكررت حوالي 85 مرة وعلى فكرة اتنين بس اللي اتقال لهم ابن ادم في الكتاب المقدس برافو عليك حزقيال ودانيال والاتنين كانوا مشتركين في حاجة ان هم كانوا فين مين بقى يلقط لنا لقطة كده حلوة ايه يا ابن ده ادم والاثنين كانوا فين يعني الكلمة دي لمين لكل واحد فينا في السبت يا ابن ادم المسيح خد لقب ابن الانسان لكن بيقول لكل واحد يا ابن ادم يلي انت مس بيه في طريق واحد بس ان انت تطلع من السبي بتاعك كل ما انا معطيك اياه وعلى فكرة ربنا في وصيته او في امره او في طلبه من الانسان من شيء ربنا في الامر بتاعه بيعطي الانسان قوة وقدرة على تنفيذ هذا الامر مش بيقول للانسان حاجة ويعجزه او يسيبه محتاس لا ده ربنا بيديله قوة ان هو يعيش وينفذ الايه الكلمة دهية والامر دهوة عشان كده في كلمة ربنا وفي وصية ربنا تحوي في جواها قوة حياة تتعاش عشان كده ما تستصعبوش الانجيل او ما تستصعبوش كلمة ربنا وتقولوا الكلام ده صعب ما نقدرش نعيشه مش انت اللي هتعيشه ده هو بيديك معاه قوة حياة عشان يقف على رجليه كان دخل جواه روح يديله قوة قيامة. فقال لي يا ابن آدم كل ما تجده. يعني حسقيال كده لقى الموضوع بقى يعني الأكلة مش على إيه؟ مش على مزاجه. فربنا تاني مرة يقول له كل ما تجده. كل اللي أنا اديتهولك. كل هذا الدرج واذهب كلم بيت إسرائيل. في الأول تاكل وبعد كده إيه؟ تتكلم. فهو بقى استسلم لما لأبي يلح كده شوية. فيقول ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج. كل اللي عمله فتح بقه. مش قادر هو يمد ايده ويدخل. فربنا راح حشره فين؟ في بقه. الموضوع صعب. فراح ربنا قال له حاجة تاني. قال لي يا ابن ادم اطعم بطنك واملأ جوفك. يعني مش بس تاكله ما ممكن ياخده كده ويروح كفه دور وشه. لا. ده بيقول له وصله لحد ايه؟ جوه. واملأ بيه كمان ايه؟ جوفك. يعني كل حد الشبع ودخله جوه. طب بعدين بقى في الشغلانة دي طب ما تديني اكلة حلوة. واملأ جوفك من هذا الدرج الذي انا معطيكه. فاكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة. ده حاجة عجيبة جدا انه بالرغم انه مليان مراسي ونحيب وويلات لكن لما فتح بقه وإذن ربنا دخلت السفر جواه وسمع الكلمة وملى جوفه وبطنه من جواه لقى انه طعمه كالعسل حلاوة. فضاد عجيب قوي ازاي يبقى مليان مراسي ونحيب وويلات وبعدين في الاخر يلاقي ان ده في بقه حلاوة وعسل. موضوع الاكل ده موضوع مهم قوي. ان كلمة ربنا مش مجرد ان انت تقف عند حلاوة طعمها في بقك. لكن انت لازم تدخلها جواك. لازم تتحد بيها. لازم تبقى تصير جزء منك. الاكل اللي احنا بناكله ده بيتحول جوانا الى ايه؟ الى خلايا. بيبقى حتة منا. بنعيش بيه. عشان كده كلمة ربنا في اهميتها عشان نختبر تلك الحلاوة. لازم مش انها مجرد اسمعنا الكلمة دي حلوة الكلمة دي معزية الكلمة دي معرفش مشجعة الكلمة دي مفرحة. لا ما تقفش لحد هذا. لكن لازم انها تصل الى حد الاتحاد. انها تبقى حتة منك. انها تبقى حياتك. ساعات بنستصعب وبنستثقل ونحس ان كلمة ربنا دي قيد وبتحد من الحرية. لان احنا بناخد الكلمة دي بايدينا. لكن لو قدرنا نشوف ايدين ربنا وهي بتأكلنا الكلمة دي. لو استلمنا الكلمة من ايدين ربنا مش هنحس بمرارتها ولا بصعوبتها. لكن هنشعر بحلاوتها. عشان كده بيقول واذ بيد ايه؟ ممدودة. واحنا عارفين تملي بردك من ضمن اشارات الايد الممدودة اشارات الايه؟ ها؟ تجسد. شفنا في اشعية لما اشعية قاعد يقول لربنا استيقظي استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. فبيقول بعديها على طول قد شمر الرب عن ايه؟ ذراع قدسه. ربنا شمر ذراعه وكشف لكل عيون الامم ان ربنا ابتدى يشتغل. فبعدين في الاخر قال من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع رب. مين اللي شاف ايدين ربنا ممدودة؟ طب ايدين ربنا ممدودة فين؟ على الصليب. في تجسد المسيح. في تجسد المسيح الوصية ما بقتش من بره الانسان او صعب على الانسان. لكن في تجسد المسيح المسيح طلع الوصية من جوه. من خلال اتحاد الانسان بربنا. ذراع ربنا الممدودة دي اللي بقت منظورة في تجسد المسيح ما بقتش الوصية من خلال اوامر ونواهي زي العهد القديم اعمل وما تعملش. لكن الوصية بقت من خلال الحب. من يحبني يحفظ ايه؟ وصاياي. وصاياي ليست ايه؟ ثقيلة. عشان كده حلو قوي ان الانسان فقعدته في قرايته في الكتاب المقدس انه يستلم الكلمه مش من الخادم او اللي بيوعظ، لكن يستلم الكلمه من ايدين ربنا الممدوده ليه عشان يقدر يستطعم الايه الكلمه، حتى لو كان فيها توبيخ، حتى لو كان فيها ادانه، حتى لو كان فيها فتح للذات. لكن لو انت خدت الكلام ده من ايدين ربنا هتشوف قد ايه الحلاوه والتغيير اللي ربنا يصنعه جواك. ايدين ربنا الممدوده اللي بتاكل الانسان، ما بقيناش نستلم الاوامر والنواهي في الوصيه، لكن بقينا نستلم الحب من خلال الوصيه. عشان كده لما بيقول وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. نحب بعضنا بعض دي مكلفه، بس نجيب ثمن التكلفه منين؟ كما ايه احببتكم. هتحبوا بعض مش من عندكم، لكن هتحبوا بعض من خلال الحب اللي انا حبيتكم بيه. دي الايدين الممدوده في تجسد المسيح. كان في سؤال هنا. انا بقول اهو ان احنا نعمل العمليه دي من خلال الصلاه اللي انا بترجمها، بترجم الاحتياجات بتاعتي الى صلاه. يا رب انا عايز الكلمه دي منك، من ايدك، مش من حد تاني. انا عليا الدور اللي عليا ان انا افتح فمي. فتح الفم ده ايه معناه؟ ايه العملي؟ ها؟ استعداد. عندي قابلية ان انا اكل، عندي قابلية ان انا اتعلم، لكن مين اللي هيأكلني؟ ربنا. بس لازم افتح له، مش هيقدر يفشخ بقي ويدخل بالعافية. عايز. فقال لي يا ابن ادم اذهب امضي الى بيت اسرائيل. بعد ما اداله الدرس هو الاول، قال له بقى روح كلم بيت اسرائيل وكلمهم بكلامي، انت غير مرسل الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان، بل الى بيت اسرائيل. يعني انا مش بعتك لناس غرب ما تفهمش لغتهم ولا عاداتهم وتقاليدهم، ده انا بعتك لايه؟ لشعبك، يعني هيفهموا لغتك بايه؟ بسهولة. لكن مع هذا لا الى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم، فلو ارسلتك الى هؤلاء لسامعوا لك. يعني لو كنت روحت للناس غرب ما يفهمهاش كان هيسمعوا لك، لكن اللي يعرفوك ويعرفوا لغتك مش هيسمعوا. ربنا في الاول وضح له الحالة وفهموا الوضع كويس قبل ما يديله الرسالة اللي يروح ايه يقولها. لكن بيت اسرائيل لا يشاء ان يسمع لك لانهم لا يشاءون ان يسمعوا لي. هم هيرفضوك، بس واقع الامر مش هيرفضوك انت، ده هم رافضيني ايه انا. عجيب ربنا في معرفته لداخلية الانسان ولنفسية الانسان، الا انه بيستمر يتعامل مع الانسان. يعني شوفوا ربنا عارف ان الناس دي هتقوله لا، هترفضه. لما لو رحت قلت لك روح زور فلان تقول لي ده فلان ده بيكرهني، ده هيسك الباب في وشي، اروح له؟ صعبة. لكن مع هذا ربنا بيروح وبيوصل لكل انسان بالرغم انه عارف انه هيترفض ويتسد الباب في وشه. ايوه بص، لان هم كان عندهم الامانه ان هم يوصلوا الرساله.